يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سميته وحفصه من المؤمنين كما سميته وجنده جندب وهذا جندب غير الجندب الذي فيه غير الجندب الذي سبق هذا جندب ابن شعب الأجدي وغانبه وله قصة له قصة وهو أن الوليد كان يلعب عنده ساحر ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يموت ثم يحييه ويرد دقات مكانه ثم يحيى أعضاءه يعني يستعمل قدرة سحر السحر التسليم يخيل إلى الناس أنه يقطع رقبة الرجل وهو ليس كويس لم يقطعها الناس يظنون أنه قطعها بما يعمله من السحر والتحييل ثم يعيد الرأس مكانه كما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي تعجلوا كيف يصل الموتى فجاء جندب بن شعث رضي الله عنه مخطئا السيف فلما وصله قطع راسه بالسيف وقال ان كان صادقا فليحيي نفسه ان كان صادقا فليحيي نفسه قتله امام الوليد وامام الناس غيره على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه ان كان صادقا فليحيي نفسه فلذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة والسحر التفهيمي وتدمر عنها سعد وفعل سعد هذا قتل للساحر يدل على ان الساحر مقتل لانه صحابي وقد قتله بيده هذا دليل على هذا معنى قول احمد رحمه الله صح عن دلالته من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحفصه وجندب هذا لا استفاد من هذه الأثر. أولا استفاد منها خف الساحر أن الساحر يكفر لأن الصحابة قتلوا وما قتلوه إلا لكفره أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله في حد جاء أنه لا يحل دم كل مسلم لم يحدث له الطيب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لدينه الساحر بل هم الجاني لا هل هو جاني لا يعني قتله الصحابة لا شيء هل هو لأجل الإسلام لا هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا لا إنما قتلوه لشيء واحد وهو أنه ساحر فدل على أنه فارق للدين أنه من الثلاثة أنه من الثلاثة وأنه من القسم الثالث الثالث في الدين المفارق والجبان أن إذا نظرنا فيه ما وجدناه ثالث ولا وجدناه قاتل لنفس القصاص وإنما قتلوه من أجل سحره فدل على رده وكفره هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على موسى سليمان وما كفر سليمان يعني مش يعمل السحر كما يظن اليهود فدل على ان استعمال السحر كفر ولكن الشياطين كفروا باي شيء ان هم السحره هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوه حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطى عليه الصلاة والسلام حاشا وقلت مقام الأنبياء أن ينسب إليهم شيء من هذه الكفريات برأه الله عز وجل ولا سهر سليمان ولكن الشياطين كفروا ودل على أن السحر كفر أن الساحر سابق ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر يعني سبب كفرهم له ولكن الشياطين كفروا ايش السبب يعلمون الناس السحر فدل على ان تعليم السحر كفر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

ثم قال جل وعلا ولقد علموا اي علم اليهود بما انزل الله عليهم من التوراه لمن استراه اي السحر ومعنى استراه استبدله بالايمان لان يسحر معناه استبدال الشيء بالشيء استبدال الشيء بالشيء هل يسمى شراء مثل ما تشر السلع بالدراهم هذا ما هو استبدال شيء بشيء هذا هو البيع ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا هذا هو البيع فهم اشتروا السحر اشتراها الثمن معه الثمن الايمان الثمن هو الايمان العياذ بالله والمشترى هو السحر السلعه السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره يعني في الجنه من خلاق يعني نصيب والذي ليس له نصيب من الجنه يقول كافرا يقول كافرا لان الجنه حرمت على الكافرين قالوا ان الله حرمهما على الكافرين وقال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه اذا ما لهم في الاخره من خلاق يعني من نصيب فدل على كفر هذه كم موضع في الايه تدل على كفر الثاني ها الموضع الاول وما كفر سليمان الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الموضع الثالث حتى يقول اننا نحن فتنه فلا تكفر الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه لا له في الاخره من خلق اربعه مواضع في الايه تدل على ان الساحر كافر والموضع الخامس في قوله ولبئس ما شعروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه عند الله خير او ولو انهم امنوا هذا دليل على ان السحر كفر ينافي الايمان ولو انهم امنوا لكن هو مؤمن بل اتخذوا السحر والعياذ بالله وباعوا الايمان هذه خمسه مواضع من هذه الايه تدل على كفر الساحر مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة في هذه الأبهار التي قرأناها ففي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هذا دليل على كفر الساحر لا يفلح حيث أتى يفلح سلاحه والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه يفلح وين عذب يفلح وين عذب معايا من الثلاث ان كان عنده ايمان ولا دون اخبار حبه من خرج الفلاح السبب والله يفلح والله نفى عن الساحر الفلاح مطلق ودل على انه كافر والعياذ بالله هذه المساله الاولى وهي مساله موجبه تدل على هذه الادله تدل على كفر الساحر وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب العلماء الثلاثه ابي حنيفه ومالك واحمد ورون كفر الساحر ابي حنيفه ومالك واحمد ورون ان الساحر كافر فقد سبقهم جمع من الصحابه ايضا ورون ان الساحر كافر في هذه الادله التي ذكرناها وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك فكلا بكفر وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس ولا يتعاون مع الشياطين ولا يستخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفره ولهذا يقول نقول للساحر خذ لنا سحرك فإن نفقه بما يقتل الشرك فهو مشرك وإلا هلك هذا مذهب الشافعي رحمه الله التفصيل ولكن هذا مرجوح هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين لا يمكن هذا لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم حينئذ يقول كذا العلم يكون كافرا ف

وفعاب يشتغل وخطرهم. فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر. ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد يجب عليه لا يجوزه السقوط، يجب عليه أن يغلب ولاة الأمور عنه. لا يجوز أن يترك السحرة بيننا يفسدون حقائق المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من علم عن ساحر أن يغلب عن الهيئات مرافق الهيئة يبلغ عنها الفتنة، يبلغ عنه الأمراء، يبلغ عنه القضاة، يبلغ عنه ولاة الأمور في كل بلد. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يسكتون، لكن إذا سكت الناس خلاصهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه من بعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء إذا قيل له من فلان إنه يعالج السحر أنه يعمل كذا تسارع إليه. هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. يعني الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، السحرة مثل الكهان أو حر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأسى كاملا لم تقبل له صلاة 40 يوم. قال صلى الله عليه وسلم من أتى شاهد أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كمر بنعوذ على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجد كما سبق، هذا شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه. فكان يذهب بعض الناس إلى السحرة والمساعدين يأمرونه بالشرك، فإنهم يأمرونه بالذبح لغير الله، ويسألهم عن علم الغيب، من الذي سحر فلان، من الذي عمل هذا العمل، هذا علم الغيب ويصدقه، هذا لا يجوز أبدا. فالأمر خطير جدا، ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر، أن لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الشيخ، هذا الرجل إذا قال أن القرآن مخلوق أن يكفر بعينه؟ لا، يقول يكون القرآن كفر، لأنه يشهد أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا يجحد صفة من صفات الله عز وجل وراء أن الله يقتل. ولهذا كفر كثير من الأئمة كفروا الجاهلية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية عن الجاهلية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له فهذا كافر بلا شك. اما من قاله مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري ان هذا القول كفر، فهذا ضال مضلل، ولو كفر حتى تقام عليه الحجه. اذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الحجه. اما من قاله مقتنعا به وراه صحيح وأن يقول بخلق القرآن صحيح ويقتنع بهذا، هذا كفر بلا شك. نعم. هل معروف من أنها عروسة ومعروفة ملكا، أم أن ذلك من الحفظ التي وردت من الإسرائيليات؟ الله جل وعلا يقول: وما أنزل على الملكين، هذا من الإسرائيليات، هذا في القرآن. ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، لأجل اختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هما ملكان أنزلهما الله لاختبار الناس من هذا الشيء. نعم. ما هو توجيه فضيلتكم بالنسبة لأمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بفتح جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين أو هو أمر عام لجميع من لديهم معرفة عند فعل ما يجب الحج، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين؟

النهار تبع الليل أيضا، إلا إذا كان له حاجة فلا بأس يدخل في منزل الأخرى بقدر الحاجة ولا يجلس عنده، ينبسط معها وهو ما هو في يومها. لكن إذا كان له حاجة يدخل داخل حاجته أو عازم نفس والمكان عند هذه مكان أوسع ما يخالف، هذه حاجة لا دخل عليها من أجل يعني الحيز معه وإنما دخل من أجل حاجة، هذا لا بأس. نعم، والمسلم يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله من طالب بالعدل انفسه ولا تعدله فوحده. قال تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مال صريحه له. نعم، اما المحل فلا يستطيع الانسان عدله انها بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الى نسائه قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني بما املك ولا املك، يعني محبه. الله تعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني في المحبه، المحبه لا يمكن العدلين، لكن لا تحمله محبة الواحدة أن يميل معها في المعاملة ويترك الأخرى في الحرام. نعم. رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك من دون رأي إخوته؟ رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك؟ إذا ساوى بينهم ما يخالف، إذا كل واحد حط له بالشاة لديه ما يخالف، أما أن يقصص بعضهم دون بعض هذا لا يجوز إلا بالأسر، يأجر مثل غيره، يأخذ الأسرة مثل غيره، أما أن يعطيه إياه مجانا أو يعطيه إياه بأجرة رمزية اسم إلى حقيقة يعني أجرة قليلة حيث على حيث لا يجوز. فإذا من الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، سماه جورا على لا تشهدني على جور، لما جاءه بعض الصحابة يريد أن يشيله على عطية أعطاها لبعض أولاده قال لا تشهدني على جور، جور هذا المفروض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.